الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم الكبير المتعال جل جلاله تبارك اسمه سبحانه وبحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في ذات صباح خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده فاتجه إلى بيت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه، فوجدها تذكر الله تبارك وتعالى، تجلس في مصلاها تذكر ربها تبارك وتعالى. تركها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى بعض حاجته، ثم عاد بعدما أضحى اليوم، يعني بعد عدة ساعات قليلة، عاد فوجدها على نفس هيئتها جالسة في مصلاها تذكر ربها تبارك وتعالى. فقال لها: أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ ثم قال لها: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لا وزنتهن، يعني قلت بعدك ذكر يساوي هذا الذكر الذي قلتيه في هذه الساعات. ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حديثنا عن العظمة، عن عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. قلت لكم في أول حلقة، الله تعالى له عظمة الذات وعظمة الصفات والأفعال. من صور العظمة عظمة الخلق، الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم. قال عن نفسه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله عز وجل كان ولا شيء معه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله. في لحظة ما لم يكن ثمة أحد إلا رب العالمين، لم يكن هناك لا العرش ولا الكرسي ولا الماء ولا السماوات السبع ولا الأرضين السبع ولا المجرات ولا النجوم ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا أي أحد. كان الله ثم أنشأ كل ذلك، كل هذا خلقه الله تبارك وتعالى. يقول: وما مسنا من لغوب، يعني ما مسه نصب ولا تعب. مخلوقات الله تبارك وتعالى، إذا استشعرت العظمة، عظمة العدد وعظمة الإحكام وعظمة العلم الذي كانت عليه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أنا لن أحدثك عن كل مخلوقات الله، لأن هذا لا يمكن لأحد أن يتحدث عنه. أنا سأكلمك عن بعض مخلوقات الله من الملائكة حتى تعلم معنى قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه. تخيل مثلا هذه السماوات التي تكلمنا عنها قبل ذلك، اتساعها العظيم، السماوات السبع. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هذا الصوت الذي يسمع في خف الرحل، في خف الجمل عندما يوضع عليه الرحل، صوت الحمل. يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط. لما؟ ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. إذن كم ملك؟ بل أكثر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا دخلوا لم يعودوا إليه بعد ذلك. يعني عدد زوار البيت المعمور من الملائكة العابدين الحامدين لله سبحانه وتعالى كل يوم 70,000 ملك يوميا. يوم القيامة يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني 4,900,000,000 ملك. جبريل وحده عليه السلام له في الخلق عظمة، لما رآه صلى الله عليه وسلم رآه قد سد الأفق بجناحيه، له كم جناح؟ يحدثنا صلى الله عليه وسلم يقول: له 600 جناح ينتثر من ريشه الدر والياقوت، أمر فوق العقل وفوق الخيال. هذا حديث عن مخلوقات الله، فكيف الحديث عن عظمة الخالق؟ كما قلت هذا أمر فوق الوصف، وإنما ذكرنا شيئا شعاع نور حتى نعظم الله، كما قال: وربك فكبر. اللهم إنا نسألك تعظيمك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.